حجة لنا لا حجة علينا. وموعدنا غدا بإذن الله جل وعلا مع الشروع في كتاب التوحيد، والوقت بإذن الله سبحانه وتعالى سنغيره، يعني سنبدأ على الساعة 8:30 بإذن الله جل وعلا، 8:30 مساء. إلى ذلك الحين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.